فلا تذب الحمد، ثم ذكر الله عز وجل جملة من نعمه وآلائه. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، مشرقهما ومغربهما صيفا وشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين، أي أرسلهما، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آية عظيمة من آيات الرب المشاهدة، أن جعل بين الماء المالح والماء العذب حاجزا، لا يمتزجان ولا يختلطان. وما في البحرين المالح والعذب من عظيم صنع الله عز وجل، وما فيهما من مصالح عظيمة لعباد الله، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سخر الله عز وجل لعباده السفن الجوار التي تشق البحر، ومن عظيم صنعها كأنها الجبال العظيمة. ثم ذكر الله عز وجل أن كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر الخلق سيفنى ويموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت، ذو العظمة والكبرياء والمجد، وذو الفضل والجود والسعة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هو الذي خلقكم ورزقكم وأمدكم بالفضل والعافية، فكيف تعبدون غيره؟ فكيف تتوجهون إلى غيره؟ كيف تعظمون غيره ولا تنيبون إلى الله سبحانه؟ وفي موتك المحقق أيها الإنسان، عبرة عظيمة وتذكير عظيم بأن تستعد لهذا اليوم بإيمان ويقين وعمل صالح. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه من عظيم فضله وإحسانه وغناه وبديع قدره وقضائه، أن كل من في السماوات والأرض يسأله فيعطي كل من سأل، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا. وهو سبحانه كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويمنع هذا، ويصح هذا ويملك هذا، وهكذا. وستحاسبون أيها الناس، على أعمالكم، وستجزون عليها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، وإذا جمعكم الله عز وجل في موقف القيامة أخبركم بعجزكم وضعفكم، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وأنى لكم سلطان وقوة. لن يجرؤ أحد بكلام إلا بإذن الله، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما جواب من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا يخرج أحد عن قدرته، ولا يجد أحد مفرا من ذلك اليوم العظيم ومن أهوال يوم القيامة عباد الله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان نعوذ بالله من شر ذلك اليوم نعوذ بالله من حر جهنم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ذكر الله عز وجل حال المجرمين وما يفعل بهم ذكر جزاء المتقين الخائفين وما أعد لهم من عظيم الكرامة والإحسان والنعيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أسنان أغصان نضرة تحمل من كل ثمرة فائقة جمالا ومذاقا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو ما غرق من الحرير وجنى الجنتين دان ثمرهما قريب المنال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطلبهن إنس قبلهم ولا جان وهن الحور العين فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن في حسنهن وجمالهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم ذكر الله عز وجل الجنتين الأخريين دون الجنتين الأوليين في الفضل والمنزلة والمرتبة ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان أي خضراوان شديدة الخضرة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان وهن الحور العين فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلبهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امن علينا بتوبه من عندك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واشكرنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانه الصالحه الناصحه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم عليك به فانه لا يعجزك. اللهم انزل عليه رجزك وعذابك. اللهم انزل عليه وعلى اعوانه رجزك وعذابك. اللهم كن لاخواننا في العراق وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انزل على اعدائهم رجزك وعذابك. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لاخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. وكل اخواننا في ليبيا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. وكل اخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. وكل اخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر.